بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال بعض السلف: رحم الله من أهدى إلي عيوبي فيما بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريع، يعني توبيخ وتأنيب وزجر وفضيحة. فإذا أردت أن تنصح إنسانا فعليك أن تتأدب بآداب النصح، وألا تفضحه أمام الناس، وألا تواجهه بخطئه، فهذا يؤدي إلى العداوة والبغضاء وإلى النفور، وهذا مراد الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. رحم الله من أهدى إلي عيوبي في ستر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريع. قاله مسعر في بهجة المجالس. وعن علو همة السلف ما ورد في صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي، قال: من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دنيء. إذا رأيت رجلا عالي الهمة فاعلم أن هذا يدل على كمال عقله وقوته. وإذا رأيته راضيا بالدون، يعني بالشيء الحقير التافه، راضيا بحاله، لا يريد صلاحا ولا يرجو فلاحا، فاعلم أنه دنيء دنيء. ومن عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب. وعلى وجوب الرجوع إلى شيخ متفقه في العلوم الشرعية، قال الإمام الشافعي رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. رجل اشترى كتابا في الفقه، اشترى كتبا وفتح وقرأ وتفقه من بطون الكتب، فإذا فعل ذلك دون مرجعية ودون أن يتلقى فقد ضيع الأحكام وضيع الدين، لأنه سيفهم الفقه، سيفهم الأحكام بمزاجه وهواه. وكان بعضهم يقول، يعني بعض السلف، يعني من أعظم البلية تشيخ الصحيفة. البلية المصيبة، من أعظم البلايا تشيخ الصحيفة، يعني الذي يصير شيخا خلاص وقد أخذ علمه من الصحيفة، يعني من الكتاب وليس من شيخ، فصار شيخا من الصحيفة يعني من الكتاب. هذا من أعظم البلايا. ومن الفوائد التي ينتفع بها طالب العلم المطارحة. مطارحة يعني أن تناقشني وأن تسألني وأسألك وأناقشك في المسألة التي درسناها في الدرس. المطارحة، قال بعضهم، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر. يعني إذا طارحت صديقك ساعة من الساعات وعرضت عليه المسألة وعرض عليك واستذكرتما الدرس سويا، فهذا خير من تكرار شهر، أن تكرر المحفوظ شهرا واحدا بمفردك. واضحة؟ أكرر وأقول، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر. ومن أسباب النسيان كما قال الإمام الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. إذا نسيت العلم فقد ذهب وضاع، وإذا تركت المذاكرة ضيعت العلم. والرياضة مهمة لطالب العلم كما سبق، فهي تحسن الدورة الدموية وتزيد من نشاط الرئتين وتقوي القلب. الرياضة تحسن الدورة الدموية وتزيد من نشاط الرئتين وتقوي القلب. قال محمد بن أبي حاتم في طبقات الشافعية للسبكي عن البخاري، يعني يقول هذا الأثر عن الإمام البخاري صاحب الصحيح: فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين وكان لا يسبق. الإمام البخاري كان يحب الرماية، يرمي، فهذا الرجل صاحب البخاري زمانا طويلا يمشي معه ويجلس معه ويراه ويمارس الرياضة، فما أخطأ سهمه إلا في مرتين على طول الزمان، وكان لا يسبق، يعني ليس له نظير في الجري. وهذا رجل يعني من رؤوس أهل العلم ومن السادات رحمه الله، رحمه الله البخاري. فكان آية من آيات الله في الرماية وفي السبق. قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: معيار أفضلية العمل محدد بأربعة أمور. انظر إلى هذه الأمور الأربعة، معيار ضابط في تحديد أفضلية العمل يكون بأربعة أمور: واحد، مراعاة الزمان، اثنان، مراعاة الأماكن، ثلاثة، مراعاة الأشخاص، أربعة، مراعاة الأحوال. يعني مثلا أنت في رمضان فبعد صلاة القيام مثلا هل أقرأ في كتاب أم أقرأ القرآن؟ لا، أقرأ القرآن مراعاة للزمان، فهذا تحصيل للحسنات. إذن فأنا راعيت الزمان في تحديد أفضلية العمل. أنت فرغت من صلاتك، هل تبادر بقراءة القرآن أم أشتغل بالذكر الوارد بعد الصلاة؟ أشتغل بالذكر الوارد بعد الصلاة، فهو أفضل في هذا الوقت من قراءة القرآن. جاءني ضيف وعندي امتحان مثلا في غد، أو أنا أقرأ في كتاب شيق، هل أتنصل من خدمة الضيف أم أجالسه؟ تجالس الضيف، هذا خير لك من قيام الليل ومن قراءة القرآن ومن سائر الطاعات. فأنت إذا أكرمت الضيف فأنت في عبودية لله، فأنت راعيت الزمان. واضح؟ وقس على ذلك، يعني أو ارجع إلى أهل العلم في هذه المسألة. مراعاة الأماكن، أنا مثلا في الحرم المكي، هل يستحب لي أن أكثر من تلاوة القرآن أم أكثر من الطواف؟ طواف لأن الطواف لا يكون إلا في هذا المكان، وإن هي إلا أيام وسأترك هذا المكان، ولعلي لا أعود، ولعلي لا أعود إلا بعد سنوات. فالطواف هو أفضل الطاعات في تلك البقعة، لأن هذه العبادة لا تكون إلا في هذا المكان. تمام؟ مراعاة الأشخاص. إذا خاطبت رجلا من عامة المسلمين خلاص، فلا تخاطبه كما لو خاطبت رجلا من أهل العلم أو رجلا من العلماء إلى آخره. فلا بد أن تراعي الأشخاص وأن تراعي نفسية الإنسان الذي تتحدث معه إذا أردت أن تصل إلى النجاح. أربعة أخيرا، مراعاة الأحوال. مراعاة أحوال المسلمين، يعني من فقه الدعوة مثلا ألا تنصح إنسانا وهو غاضب، واضح؟ إذا رأيت إنسانا وعنده جرأة على الله عز وجل ولا يبالي بالصلاة، فليس من الفقه أن تحدثه عن نعيم الجنة وعن الفاكهة والثمار والحور العين، لكن الفقه مع هذا الإنسان أن تخوفه بالنار. وإذا رأيت إنسانا خائفا يبكي على ذنوبه وهو نادم ويخاف الله، فليس من الفقه أن تخوفه بالنار، لأنك ربما قنطته من رحمة الله، ولكن عليك أن تبشره برحمة الله وبالجنة. مراعاة الأحوال. أنتقل الآن إلى العوامل المساعدة على استغلال الوقت. كيف أقوم باستغلال وقتي؟ هذه العناصر العشرة هي أهم ما في الكتاب. كيف أقوم باستغلال وقتي؟ واحد، معرفة أهمية الوقت. ووقتك حياتك. وقتك هذا يا عبد الله هو حياتك. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. عفوا، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. أن تتعرف على أهمية الوقت. يعني ذكرتكم برسالة فيها أو عنوانها آفات السهر ومنافع البكور، فهي طيبة. معرفة أهمية الوقت. اثنان، الزهد في الدنيا. يعني الإنسان لا يعطي وقته بالكلية للدنيا، وإلا فإنه ما عرف قيمة الوقت، فأين بناؤك للدار الآخرة؟ فإذا خففت من الاهتمام ومن العناية بأمور الدنيا وجعلت شيئا من وقتك أو جعلت اهتمامك بأمور الدار الآخرة من التجارة مع الله والإقبال على الطاعات والاقتراف من بحر الحسنات خلاص، فهذا يؤدي إلى استثمار الوقت. ثلاثة، تذكر الموت. هب أنك ستموت بعد لحظات، ماذا ستصنع؟ على الفور سأقوم وأتوضأ وأصلي وأبكي بين يدي الله عز وجل وأقرأ القرآن وأسأل الله التوبة حتى أموت على ذلك. طيب، أنت معرض للموت في أي لحظة، فإذا تذكرت الموت وعلمت أنك ستموت بعد قليل أو في تلك اللحظة فستستثمر الوقت وستحرص على الانتفاع به. 4. الخوف من الله. الله عز وجل هو الذي منحك الحياة، وسائلك عن نعمة الوقت يوم القيامة بين يديه، وعن عمره أو عن عمره فيما أفناه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، عمرناكم وأعطيناكم الأعمار وعشتم وعمرتم في الدنيا وجاوزتم 50 و60 و40 و30، فماذا فعلتم بتلك الأعمار؟ 5. تنويع البرامج المستغلة. تنويع من أهم ما يكون، يعني مثلا إنسان لا يقرأ إلا في العقيدة ولا يمارس أي نوع من أنواع النشاطات كالرياضة والترفيه واللهو المباح، فسيشعر بالملل وسيترك القراءة يوما ما وسيترك طلب العلم يوما ما. أما عن تنويع البرامج فهذا يؤدي إلى الاستفادة من الوقت. 6. الدعاء، أن تسأل الله تعالى أن يبارك لك في وقتك وأن ينفعك به. 7. تنمية الهمة العالية. علو الهمة للمقدم يعني فيه العلاج والشفاء. إذا تحدثنا عن الهمة يعني إذا حدثنا يعني من كان على شاكلتنا يعني. أما عن البحر اللجي الذي لا ساحل له فنحيله على كتاب صلاح الأمة للعفان، هذا بحر لا ساحل له، هذا مجال العلماء في هذا الكتاب. 8. معرفة أثر البطالة. ماذا سيجني الإنسان البطال؟ لا يجني إلا الخيبة وضياع الأمل والفشل في الدنيا قبل الآخرة. البطال كسول الذي ترك العمل للدنيا والعمل للآخرة. 9. معرفة قيمة الشباب وحال الفارغين. الشباب نعمة من الله، الحمد لله، تقف على رجليك في صلاة الفجر في الجامعة خلاص وأنت في كامل الصحة، لا تتضجر ولا تتألم ولا تتأفف. الشخص الأمان متوصيبك قبلك ربع وشوية الحمد لله ومش مشاكل. طيب كيف حالك إذا تقدمت بك السن؟ هنعمل إيه؟ يعني من جاوز 60 و70 له من القدرات كما لك؟ أبدا أبدا. حتى أنت مثلا، أنت الآن في العشرينات من عمرك مثلا، هل تجد يعني في نفسك القدرة والطاقة كما كنت في أول البلوغ؟ لا، فالمراحل العمرية تتفاوت، فهذه مرحلة عمرية تتسم بالقوة وأخرى تتسم بالحكمة، ومرحلة عمرية أخرى فيها الخبرة. واضح؟ فعلى المسلم أن يستغل هذه القوة التي جعلها الله عز وجل في بدنه حتى يستفيد منها. نعم. حال الفارغين ما حالهم؟ حالهم لا يسر لأنهم ضيعوا عمل الدنيا وعمل الآخرة. 10. وأخيرا، معرفة كيفية استغلال الصالحين لأوقاتهم. يقال إن ابن الجوزي كان إذا أتاه ضيف ثقيل اشتغل بتجهيز الأوراق وبري الأقلام وتنظيف الكتب وإعدادها وتسطيل الأوراق بدلا من تضييع الأوقات مع هذا الضيف الثقيل، أقول الضيف الثقيل. نعم. وكانوا يؤلفون الكتب في رحلاتهم كما فعل الإمام النووي، فألف رياض الصالحين، وابن القيم ألف زاد المعاد في سفره. ابن القيم ألف زاد المعاد والنووي ألف رياض الصالحين في سفره. نعم. نقطة. نعم. معرفة كيفية استغلال الصالحين لأوقاتهم، كيف قاموا باستغلال الأوقات؟ أقول لك كانوا يؤلفون وهم في السفر ويطالعون الكتب ويقرؤون ويعملون ويجتهدون ولا يتركون الطاعات في سفرهم. ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة، ورحمة ربي من ذنوبي أوسع، وما طمعي في صالح قد عملته، ولكنني في رحمة الله أطمع. قال بعضهم صحبت الشيخ ابن باز رحمه الله في رحلة من الرحلات أو في سفر من الأسفار، وكنت أراقب الشيخ فكان يحرص على السنة في أقواله وأفعاله وفي كل ما يصدر منه. وكنا في هذا اليوم أو في تلك الليلة نعاني من شدة التعب لأننا قطعنا مسافات طويلة، وكلنا يعني بمجرد الاستراحة أو أن نصبنا الخيام وكلنا راح في سبات عميق، ولكنني جاهدت نفسي لمراقبة الشيخ. فأظهر الشيخ في أول الليل أنه ينام، وإن هي إلا دقائق، إلا وقد رأيت الشيخ قد استيقظ وتوضأ وصلى الليل كله حتى أصبح، وما منا من أحد إلا وهو نائم. فأهمتهم كانت عالية. قال يحيى بن محمد بن هبيرة شيخ ابن الجوزي: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب. قال ابن السماك: قف الله كأنك لم تطعه، وارجو الله كأنك لم تعصه. إذن فمعرفة كيفية استغلال الأوقات من الأهمية بمكان. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا كل من الكلام أثناء الدرس قال لتلامذته: هاتوا ديوان الشعراء. وقال عكرمة: انظر كيف كانوا يستفيدون من رحلاتهم ومن خروجهم لمخالطة الناس. قال عكرمة رضي الله عنه: إني لأخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فيفتح لي 50 بابا من العلم بسبب كلمة واحدة. طيب هم لو قرأ آية فتح له كم باب؟ إني لأخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فيفتح لي 50 بابا من العلم. وكان شعبة إذا أصابه الملل من إملاء الحديث كان يناشد الأشعار، يناشد الأشعار. وينبغي على المسلم أن يقوم باستغلال وقته في جميع الأوقات والأحوال. خرج شريح القاضي رحمه الله يوما على قوم من الحاكة الذين يخيطون الثياب، يعني في يوم عيدهم أو في يوم عيد وهم يلعبون، فقال: ما لكم تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغنا. قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ وتلا قول الله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا الأثر ورد في الفتاوى لابن تيمية رحمه الله. خرج شريح يوما على قوم من الحاكة في يوم عيد وهم يلعبون، فقال: ما لكم تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغنا. قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ وتلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذن فكانوا يحرصون على استغلال أوقاتهم، وهذا لا يتعارض مع الأمور الترفيهية، فإن النفس ملولة. هذا عن عوامل استغلال الوقت. أنتقل الآن إلى عوائق استغلال الوقت. واحد: اتباع الهوى. اثنان: طول الأمل. ثلاثة: فراغ القلب. أربعة: عوائق من ساحة الدعاء. يعني عوائق عند الدعاء، من ساحة الدعاء. يقوم بعرض العوائق مع الحلول. عوائق استغلال الوقت: اتباع الهوى. الهوى مذموم، وقد جعله الله تبارك وتعالى إلها لمن تبعه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وطول الأمل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. ثلاثة: فراغ القلب. قلبه فارغ فإنه لا يعتني بوقته. أربعة: عوائق من ساحة الدعاء. طيب، طول الأمل يؤدي إلى أمراض فرعية متولدة عنه. هذا إنسان طويل الأمل، ماذا سيجني أو ماذا سيصنع؟ قال الحافظ في الفتح: واحد: الكسل عن الطاعة. طول الأمل ينتج عنه الكسل عن الطاعة. اثنان: التسويف بالتوبة، يعني تأخير التوبة. ثلاثة: الرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة، كسل عن الطاعة، تسويف بالتوبة، الرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة. هذه الأمراض الفرعية المتولدة عن طول الأمل. أربعة: القسوة في القلب. بين قوسين: لأن رقته، أي رقة القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب. إذن فكيف يرق القلب بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب؟ الأمراض الفرعية المتولدة عن طول الأمل، كما قال الإمام ابن حجر في فتح الباري: الكسل عن الطاعة، التسويف بالتوبة، الرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة، القسوة في القلب. لأن رقته، أي رقة القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. هذا في طول الأمل، ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. إذن فالتحذير من اتباع الهوى ومن طول الأمل ومن فراغ القلب أن يكون بلا هدف، طيب. الأسباب والعوائق التي بسببها لا يستغل الداعية وقته استغلالا حسنا، عوائق من ساحة الدعاء، الأسباب والعوائق التي بسببها لا يستغل الداعية وقته استغلالا حسنا. واحد، عدم معرفة تنظيم الوقت، لا أدري كيف أقوم بتنظيم وقته فأتخبط. اثنان، الفوضى أثناء تنفيذ التكاليف المطلوبة، أن يكون فوضويا لا يعرف الترتيب ولا النظام. ثلاثة، حب الدعاء يعني الراحة، وبالأخص إكثاره من النوم والأكل. حب الدعاء والراحة. أربعة، المزاجية وسيطرة الهوى على النفس. المزاجية، يفعل ما يحلو له بمزاجه، عندنا بمزاجه يعني، هذه الكلمة المدمرة. عدم معرفة تنظيم الوقت، واحد. اثنان، الفوضى أثناء تنفيذ التكاليف المطلوب. أربعة، ثلاثة، حب الراحة. أربعة، المزاجية. خمسة، فطور النفس وعدم استمرارها على الطاقة والإنتاج، الفطور. ستة، ضعف الهمة. سبعة، عدم الإحساس بأهمية الوقت. ثمانية، ضعف النفس وميلها إلى اللهو ومجالس الفارغين. ضعف النفس وميلها إلى اللهو ومجالس الفارغين. تسعة، عدم مجالسة من يستغلون أوقاتهم استغلالا حسنا. هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى تدهور الداعية، إلى تدهور الداعي إلى الله. أكرر، الأسباب والعوائق التي بسببها لا يستغل الداعية وقته استغلالا حسنا. واحد، عدم معرفة تنظيم الوقت. اثنان، الفوضى. ثلاثة، حب الراحة. أربعة، المزاجية. خمسة، فطور النفس. ستة، ضعف الهمة. سبعة، عدم الإحساس بأهمية الوقت. ثمانية، ضعف النفس. تسعة، عدم مجالسة من يستغلون أوقاته. وللتأكيد على أهمية الجانب الترفيهي، ما ورد عن السلف الصالح، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان. البدن يمل ويتعب ويكل، فكذلك القلب. فابتغوا لها طرائف الحكم، طرائف الحكم. وقال أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه: إني لأستجم قلبي بشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق. من اللهو المباح، إني لأستجم قلبي بشيء من اللهو ليكون أقوى على الحق. وفي كتاب الإيمان لابن تيمية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني ينام ويحتسب هذا الوقت الذي نام فيه عند الله، لأن هذا الوقت سيكون عونا له على طاعة الله بعد الاستيقاظ، حتى ينام والحسنات تسجل. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ومن شدة اشتغالهم بالطاعات ما ورد عن بعض السلف في صفوة الصفوة أو في صفة الصفوة لابن الجوزي، قال: إذا فاتني جزء من وردي لا يمكنني أن أقضيه أبدا. لا وقت عندهم لقضاء الأوراد، خلاص ضاع جزء من الورد، خلاص لا وقت عنده، لأنه عبد كل اللحظات لله تبارك وتعالى. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر. وعن بعضهم: شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، هم موتى لكن القلوب تحيا بذكرهم لأنهم كانوا من أهل العلم والإيمان، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم لعصيانهم لله والعياذ بالله. اسمع هذا الرجل ماذا قال عن ابن المبارك رحمه الله: مررت بقبر ابن المبارك غدوة في وقت الغداء يعني، فأوسعني وعظا وليس بناطقي، وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقي، ولكن أرى الذكرى تنبه عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. اسمع مرة ثانية: مررت بقبر ابن المبارك غدوة فأوسعني وعظا وليس بناطقي، وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقي، ولكن أرى الذكرى تنبه عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. وأيضا في التنبيه على الخطط المدمرة لأعداء المسلمين في سبيل القضاء عليهم. اسمع ما ورد في كتاب دمروا الإسلام أبيد أهله لجلال العالم، مؤلفه كتاب يعني أو رسالة من رسائل الماتعة، دمروا الإسلام أبيد أهله، رسالة عنوانها دمروا الإسلام أبيد أهله، ينقل هذا عن الغربيين يعني. وعندك كتاب ماذا فعل العالم بانحطاط المسلمين، قال صموئيل زويمر رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القدس، هذا الرجل الكافر ماذا قال؟ قال: إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. مهمتكم أيها الناس أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. أخيرا فوائد استغلال الوقت، يعني